من الأدلة وهم القرآن والسنة ثلاثة يعني الإجماع، وما زلنا نواصل مع الإجماع، وقد تحدثنا عن بعض مباحثه عن مفهوم الإجماع وشروطه أو ما يستخلص من تعريفه من الشروط. أيضا تحدثنا عن مسألة مهمة، وهي ما إذا اختلف المجتهدون إلى قولين فهل ما يحدث بعد ذلك يعد خرقا للإجماع، يعني هل الإتيان بقول جديد يعد خرقا للإجماع أم لا. وبينا أن البعض يذهب إلى التفصيل، بينما القول الثالث الذي هو مناقض للقسم الجزء المشترك بين المذهب، يعني الرأيين المختلفين والاجتهادين المختلفين، وبين المخالف في غير ذلك. يعني إذا كان القول الثالث يتعلق بأمر ليس مما اشترك، ليس مشتركا بين الرأيين، فهذا لا يعد صاحبه خارق الإجماع. ما إذا كان يتعلق بالقسم أو النسبة المشتركة بين القولين فيعد صاحبه خارق الإجماع ومحدثا لقول جديد أو محدثا لقول آخر، يعني من غير الإجماع، وهو صاحبه خارج عن الإجماع. إذن كنا في هذا وتحدثنا عن بعض أمثلته، وقلنا مثلا أن من أمثلة الأول مثلا مسألة ميراث الجد، فهناك رأيان عند الصحابة، بعضهم يرى أن الجد يحجبه، رأي يرى أن الجد يحجب الإخوة فلا يرثون معهم، والبعض الآخر يعني هناك رأي آخر يرى أنهم يشتركون معهم. فإذا جاء يعني جاء مثلا قول جديد يقول بأن الإخوة يسقطون الجد، فالجد مثلا هذين الرأيين كل منهما يثبت الميراث للجد، فإذا جاء مثلا وجدنا قولا جديدا يثبت يقول بأن الأخ فقط يعني هو الذي يرث، مع أنه يحجب جدا، فهذا يحتسب خارقا للإجماع. أيضا عدة الحامل، مثلا عدة الحامل هناك يعني رأيان الصحابة فيها، بعضهم يرى أن عدة ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني هو الوضع. بعضهم قال ننظر في الحمل والأقصى، يعني الأبعد من الحمل أو الأشهر، أربعة أشهر وعشرة، فما كان أقصاهما يعني بعدهما هو الذي يحسب لها. هذا الرأيان يتفقان على الحمل اعتبار الحمل، وإنما يختلفان فيما لا في اعتبار الأشهر وعدم اعتبارها. فإذا جاء قول جديد وقال بأنها يعني إنما تحدث بالأشهر فقط، فهذا اعتبره خارق الإجماع، بينما وجدنا نماذج أخرى يكون فيها يعني المحدث للقول غير خارق الإجماع. من أمثلة ذلك مثلا قول محمد بن سيرين بأن الأمة ترث الثلث إذا كانت مع الزوجة، وترث ثلث الباقي إذا كانت مع الزوج، في معنى المسألة المعروفة بالغراوين التي فيها زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، قررنا سابقا أنها ولهذا الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين كما ذكر المختصر. لكن هذه خلاف ينبني لو جاء جديد مثلا، يعني رأي محمد بن سيرين أنها تفريق بين حالتين، وهذا يعتبر خارق الإجماع، هو لم ينفي ما أثبته وإنما جاء بقول مفصل. أيضا مثل ذلك لو مسألة أخرى، وهي مسألة مثلا للعيوب، لأن هناك من قال بالرد بالعيوب مطلقا، يعني أن الرجل يرد المرأة بالعيوب التي وجدها فيها، هناك من قال لا يرد لأن الطلاقة بيده. لو جاء معناها رأي ثالث، لو وجدنا رأي ثالث يفرق بين بعض العيوب وبعض العيوب، فهذا يعتبر خرقا للإجماع، يعني القولين، لأنه لم ينفي، لم يصطدم بواحد منهما، وإنما جاء بالتفصيل. وقلنا أن الضابط العام هو أنه إذا كان الرأي الجديد يفصل فمعناه أنه غير خارق، وإذا كان مثلا يقضي على مثلا من تجتمع فيه فهذا يعتبره خرقا للإجماع. وهذا هو ما أشار المؤلف هنا، إحنا قال الراجح من هذه الأقوال والقول الثالث، يعني التفصيل هو الراجح، لأنه ينظر إلى حقيقة الإجماع، فإذا وجده في جزئية ولو في مسألة مختلفة فيها لم يجز إحداث قول ثالث يصادمه، بأن يكون يعني النسبة المشتركة يعني منافية لها. أما إذا لم يجده فلا يرى مانعا من إحداث قول جديد، إذا لم يكن إذا كان قول جديد يعني من بين على التفصيل فقط بين المسائل، فهذا لا يعتبر خرقا للإجماع، لأن الممنوع هو إحداث قول ثالث يخرق إجماع السابق، والإجماع السابق لا ينصب على عدد الآراء، الإجماع السابق لا ينصب على عدد الآراء التي ذهب إليها المختلفون، يعني تفصيل فيما بيناتهم هذا يعتبره خطا، كما قال اصحاب القول الاول حتى يقال لا يجوز احداث قول اخر مطلقا، وانما صبوا على احكام المسائل وخلت الصور حصول اتفاق في بعض جزئيات المساله وان كان الاختلاف فيها جمله حاصل، كما مثلا يعني انهم يتفقون في شيء ويختلفون في شيء اخر، فما يتفقون فيه لا يجوز خرقه، وما يختلفون فيه يجوز احداث فيه احداث قول فيه. ففي مسألة يرث الجد مع الإخوة القولان متفقان على أن الجد يرث، فإذا كان القول الجديد يقضي بعدم يرثه هذا خرق، أما إذا كان يعني بشيء آخر فهذا يمكن أن يحتمل. وفالجزية المتفق عليها في المسألة أن الجد يرث فلا يجوز إحداث قول يقضي بعدم إرثه. هناك مسألة أخرى تبحث في الإجماع وهي مستند الإجماع، فالإجماع لا ينطلق من فراغ، وإنما لا بد له من مستند، معناه مما يعتمد عليه، معناه من دليل يعتمد عليه، لكن لا يشترط في كل يعني الإجماع، يعني يشترط في المسألة الإجماعية أن يقال دليل هكذا، لأنه لو وجد يعني لو كان دليلها واضحا يعني لاكتفي به، لكن هي دليلها سيكون هو الإجماع، لكن هذا الإجماع لا بد له من مستند، لا بد الإجماع من مستند شرعي، لأن القول في الدين بغير علم وبغير دليل قول بالهوى وخطأ قطعا، والإجماع قلنا أنه حجة قطعية، وهذا لا يجوز ولا يقع، لأن الأمة معصومة من الخطأ بدلالة الأحاديث المتقدمة التي ذكرها أمتي لا تجتمع على خطأ ولا تجتمع على ضلالة. وسند الإجماع قد يكون من الكتاب أو من السنة، فالإجماع مثلا على حرمة نكاح الجدات وبنات الأولاد مهما نزلت درجتهن، هذا سنده الآية قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وأمهات يعني الإجماع يعني تستمر كل يعني هي حقيقة في الأم المباشرة، لكنها محتملة لي بكل الأمهات، كل من لها ولادة عليك فهي تسمى أما، من هذا الجانب الإجماع على أن كل الأمهات محرمات، والبنات أيضا كل من لها ملك ولادة عليها فهي بنت، وبالتالي تعتبر ممنوعة ومحرمة. إذا الإجماع من عقل على أن المراد بالأمهات في الآية الكريمة الأصول من النساء وإن علونا، وتشمل الجدات يعني وإن نزل جدات جدات جدات، وأن المراد من البنات الفروع من النساء فتشمل البنات الصلبيات وبنات الولد وإن نزلنا وهكذا. ومن الإجماع المبني على السنة مثلا إجماعهم على إعطاء الجدة السدس في الميراث، لأن البنات الصلبيات ماذا؟ تشمل البنات الصلبيات الصلب، بنات الصلب يعني البنات المباشرة الصلب. نعم الصلبيات جمع غريب، لكن بنات يعني بها بنات الصلب وإن، وبنات الابن وبنات وبنات وهكذا. ومن الإجماع المبني على السنة إجماعهم على إعطاء الجدة السدس في الميراث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس. إذن فالجدة جنس، معناها تشمل كل الجدات التي يعني على خلاف المتقدم فيما الذي قدمناه في الفرائض. واختلف الأصوليون في جواز انعقاد الإجماع على اجتهاد أو قياس، هل يعني هو قطعا يستند على الكتاب والسنة هما المصدران الأول يعني مصدر الشريعة، لكن هل يمكن أن يجتمع أن يكون يعتمد الاجتهاد يعني الإجماع على الاجتهاد أو على قياس أم لا يصح؟ في خلاف بين الأصوليين، فجوزه الأكثرون ومنعه غيرهم، يعني الأقلون كداود الظاهري وابن جرير الطبري ومذهب الأكثرون هو ما نميل إليه، فقد انعقدت إجماعات في زمن الصحابة وكان مستندها اجتهادا أو قياسا، يعني هناك إجماعات حدثت ولم يكن لها دليل وإنما مستندها هو الاجتهاد. مثلا قد أجمعوا على جمع القرآن، أجمعوا على جمع القرآن، لكن هل هناك دليل يدل على الأمر بجمع القرآن؟ مستندهم المصلحة، يخوف من تعرض للتحريف والتغيير والتبديل وما إلى ذلك، وهي ضرب من ضروب الاجتهاد. وافق عثمان بن عفان في إحداثه النداء الثالث للصلاة الجمعة، وكان سندهم مصلحة إعلام الناس بالصلاة لا سيما البعيدين منهم عن المزيد، وإجماعهم على تحريم الشحم الخنزير قياسا على تحريم لحمه، لكن هل عنده مستند؟ هل يمكن أن ينعقد هذا أيضا من باحث الإجماع والتي خاض فيها، لأن هذا فيه مبحث طويل عند فتاوى عن الأحكام ابن حزم، فيه مبحث عن هذه المسألة ومناقشتها يعني من حيث مستند قد أنه قد يكون قطعيا وقد يكون غنيا. والمستند قال إذا كان قطعيا فلا ينبغي لأنه سيكون مما عليه من الدين ضرورته لا ينبغي جهله لأحد. وإذا كان المستند ظنيا فكيف يبنى عليه ويبحث هذه المسائل يبحثها أكثر يمكن أن يرجع إليه. إذن أيضا هل يمكن انعقاد الإجماع أم لا يمكن؟ يعني نحن قلنا في تعريف الإجماع أو اتفاق مجتهد الأمة أو اتفاق القول أهل الحل والعقد، هل يمكن عقليا يتصور عقليا أن يتجتمع كل الأمة على رأي معين؟ لكن افتحنا. إذن هل يمكن، قلنا أن الاجتهاد هو عبارة عن الاتفاق، لكن هل يمكن أن نتيقن من أن الأمة كلها أو أن مجتهد الأمة كلهم اجتمعوا على هذه المسألة؟ يعني يمكن أن نتصوره في ما زال الصحابة في زمن الصحابة مثلا، لكن بعد ذلك الآن مثلا هل يتصور أن نجزم بأن الأمة يعني مجتهد الأمة كلهم وافقوا على هذه المسألة؟ أو حتى قبل هذا عندما توسعت رقعة الدولة الإسلامية يعني من الأندلس إلى الحجاز إلى الهند إلى ما إلى ذلك، يعني في توسع يمكن يعني هذا صعب، هذا ما جعل بعض العلماء يبحثون في هذه المسألة. فمثلا ابن حزم لا ينكر الإجماع، لكن كيف يصح عنده الإجماع؟ عنده مسائل قليلة قال بأن الإجماع فيها واضح ومنقول، لكن قال أنه يصعب تصور وقوعه واتبعه بعض العلماء الآخرين. قال جمهور العلماء بإمكان انعقاد الإجماع وبوقوعه فعلا، وقال بعضهم بعدم إمكان انعقاده وبعدم وقوعه أصلا. ومن هؤلاء إن الله قال أنه لا يمكن ولم يقع، يعني لا توجد مسألة إلا وفيها عنده خلاف، وما دام هناك خلاف معناه أن لا إجماع فيها. احتج المانعون من إمكان انعقاده بأن معرفة المجتهدين بأعيانهم متعذرة أو مستحيلة، إذ لا ضابط لتمييز المجتهد من غير المجتهد. فمن قالنا أن هذا مجتهد وأن ذلك غير مجتهد حتى نحكمه، هذا أولا. وإذا عرفنا الشخص بالاجتهاد عرف الشخص بالاجتهاد فقد ينازعه الآخر.